Tamam. Derhal. Aç aç. Hadi seni öyle. Aksiyon. هذه مشاهدنا للعشيرة. بيجدو كم 20 دقيقة 25 الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، أمامي الآن أو بعد حين أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم عنده من المقبولين، وأن ينظمنا في سلك الفائزين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أصول عقيدة أهل السنة والرد على من خالفها، هذا هو عنوان هذه الدروس وهذه الحلقات التي تنطلق ابتداء من الليلة بإذن الله عز وجل، والتي لا يعنى بها إلا طلبة العلم فقط، بل يعنى بها الخاص والعام من المسلمين. وذلك أيها الأحبة في الله أن الله تبارك وتعالى ما أنعم الله علينا بنعمة ولا من علينا بمنة بعد نعمة الإسلام من نعمة إتمام هذا الدين وإكماله وارتضائه للناس جميعا، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا نظرت في تاريخ نزول هذه الآية تجد أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، وقد ذكر فيها شيئان: ذكر فيها الإكمال والإتمام، وكل فعل يدل على كمال هذا الدين وتمام شرائعه، وأن الباب قد أغلق وسد وحيل بين وبين المحدثين فيه أو الذين يحاولون أن يزيدوا فيه أو ينقصوا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الإسلام كما لا يخفى عليكم عقيدة وشريعة، فلا نقول إن الشريعة قد كملت دون أعظم باب ودون ما هو قبل الشريعة، ألا وهو باب العقيدة. فالعقيدة قد اكتملت وتمت واتضحت وبانت معالمها وجلت أصولها، وقد بيَّنها الله جل وعلا في القرآن كما بيَّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نطق به من السنة الصحيحة أو أشار به أو أقر عليه أو فعله عليه صلوات الله وسلامه. وإنما اخترنا هذا الموضوع بالذات أو هذا العنوان ليكون عنواناً لهذه الدروس المهمة لعامة الأمة وليس إلا لخاصتها، حتى لا يعتقد بعض الحاضرين أنها سلسلة توجه إلى طلبة العلم فقط، لا، بل هي دروس يحتاجها كل إنسان، كيف لا، والعقيدة هي أساس الدين وقاعدة الملة، والعقيدة تعتبر الأساس الذي يبنى عليه هذا الكيان وهذا البناء وهذا الصرح العالي الذي هو الإسلام، خاصة في هذه الأيام التي وقع فيها التشويش وكثر فيها التحريف وظهر فيها التبديل والتغيير، سواء كان ذلك من المتعالمين أو ممن خشيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم أئمة الجهل والضلال، بل هم أئمة جهل وضلال وإضلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون. فهم رؤوس ضلال وضلال، ضلال وإضلال، إذا تكلموا تكلموا بما هو تحريف للكلم عن مواضعه، وقرروا ذلك على أنها عقيدة لا بد أن ترسخ في القلوب، مما سبب التشويش لا أقول في قطر واحد بل في كثير من بلاد العرب والمسلمين. وإن أعداء الإسلام إذا استقرأنا تاريخ هذه الأمة نجد أنهم ما دخلوا عليها إلا من هذا الباب، ما دخلوا على أمة الإسلام إلا من باب الاعتقاد، فعرفوا أن هذه الأمة لن تتخلى عن شريعة ربها تبارك وتعالى، ولن تترك سنة نبيها صلى الله عليه وسلم عملاً وتطبيقاً وتحكيماً وتحاكماً إلا إذا تزعزعت عقائدها، وإلا إذا ضعفت هذه العقيدة في قلوب أفرادها، فراحوا يشوشون على المسلمين في عقائدهم ببث البدع والمحدثات وتحسينها، تارةً بزعم الانتصار للمنهج، وتارةً بدعوى تنزيه الباري تبارك وتعالى عن التمثيل والتشبيه، وتارةً أخرى لغاياتٍ يعرفها كل متخصصٍ في هذا المجال. لذلك آثرنا أن تكون هذه السلسلة في هذا الموضوع المهم والحساس والدقيق، وإنما سميناها أصول عقيدة السنة أو عقيدة أهل السنة والرد على من خالفها. والأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار وأصل الشجرة، وذلك أن العقيدة تتضمن أصولاً وتتضمن فروعاً. أما الأصول فإنه لا خلاف فيها بين أهل العلم، ولا نزاع فيها بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعتبرون أئمة العلم بعد إمام الهدى ومصباح الدجى صلى الله عليه وسلم ومن تبعوهم بإحسان. لن تجد خلافاً ولا نزاعاً في مسائل الاعتقاد، تجد خلافاً في المسائل الفرعية كالطهارة والصلاة والزكاة وسائر العبادات وكثير من أنواع المعاملات، لكن في باب الاعتقاد لن تجد خلافاً ولا نزاع، وذلك لسبب سأذكره بعد قليل إن شاء الله. أصول عقيدة أهل السنة والرد على من خالفها. فالأصول يقابلها الفروع، والكلام ليس عن فروع هذه العقيدة وإنما عن أصولها وأهم أبوابها. وقولنا أصول عقيدة أهل السنة، العقيدة فعيلة، يعني على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، كجريحة بمعنى مجروحة، وكسيرة بمعنى مكسورة، وهكذا. فالعقيدة اسم مفعول من عقد يعقد عقدا، فهذا هو أصل الفعل، أصل الفعل، والعقد هو الشد والربط بقوة. والعقيدة المراد بها حكم الذهن الجازم، هو حكم الذهن الجازم، والمراد بالذهن ما يستقر في قلب الإنسان. فإذا استقرت المعلومة وصدقها القلب وحكم بها الذهن حكماً جازماً لا تردد فيه، فهذه تسمى عقيدة بغض النظر عن صحتها أو عن فسادها، عن أنها حق أو باطل. ولذلك يقال مثلاً عقيدة الفرقة الفلانية، فقد تكون هذه العقيدة فاسدة لكن تسمى عقيدة. فالعقيدة هي حكم الذهن الجازم الذي لا شك فيه. وقولنا أصول عقيدة أهل السنة، وإنما خصصنا وأضفنا، هو تخصيص وإضافة، فالإضافة تفيد التخصيص، أننا لا نتكلم عن عقيدة بلد دون البلاد الأخرى من بلاد الله، فإن العقيدة إذا تكلم عنها لا يتكلم عن مكان وجودها، هذا ليس بمهم، أو عن زمن وجودها، هذا أيضا قد لا يكون مهما، وإنما نتكلم عنها من حيث التعريف العلمي. عقيدة أهل السنة سواء كانوا في المشرق أو في المغرب أو في القطب الشمالي أو في القطب الجنوبي، لأن هذا الإسلام لا يعرف الحدود، وبالتالي كذلك إذا كان لا يعرف الحدود فإنه لن يعرف الحدود لا في عقيدته ولا في شريعته، لن يعرف الإسلام ولن يعرف الحدود لا في عقيدته ولا في شريعته. فإذا قلنا عقيدة أهل السنة لا نعني جنسية بعينها ولا بلدا بعينه ولا جهة بعينها، وإنما نعني طائفة مخصوصة خصت بالذكر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم على هذه التسمية عقيدة أهل السنة. وأهل السنة من هم؟ هم المتمسكون بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في أقواله أو أفعاله أو تقريراته، فهم لا يخرجون عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم قيد أنملة، وإنما يتقيدون بها اعتقاداً قولاً وفعلاً. عقيدة أهل السنة. وأعلم أن طوائف اليوم وكذلك في الزمن البعيد قد انتسبت للسنة وانتسبت إلى أهل السنة والجماعة، ولكن العقيدة التي هي منتقات ومأخوذة من أصليها العظيمين من كتاب الله وصحيح السنة، إذا قارنا ما يعتقده بعضهم مع ما ثبت في الآيات والآثار والأخبار والأحاديث نجد بينهما بونا شاسعا وفرقا واسعا. فالعبرة ليست بالنسبة أو الانتساب، وإنما العبرة بالحقائق. فقد يقول هذا أو يقال إن هذا إنسان سني في عقيدته، ولكننا إذا عرضنا عقيدته على هذه الأصول المتفق عليها بالنقل والنص نجد أنه ليس سنيا، كما أنه قد يجهل الإنسان هذه النسبة ويصح اعتقاده في هذه الأبواب وهو سني. فالعبرة إذن بالحقائق والمعاني، وليست العبرة بالتسميات. وإن كنا نقول نحن من أهل السنة والجماعة وننتسب إلى أهل السنة والجماعة، ولكن هذه النسبة تحتاج إلى إثبات وليست مجرد دعوة، فكما قال الشاعر: كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. فهيهات هيهات، كثيرون هم منتسبون إلى أهل السنة أو إلى أهل السنة والجماعة، ولكن عند التحقيق والنظر والتأمل نجد أنهم على خلاف ذلك تماما، سواء كان هذا في كل باب من أبواب الاعتقاد أو في أكثرها أو في بعضها. أيها الأحبة في الله، إذن سميناها أصول عقيدة أهل السنة والرد على من خالفها، وذلك أنه قد خالف هذه العقيدة طوائف وفرق كثيرة في الزمن البعيد وفي الزمن القريب وفي وقتنا الحاضر، ونحتاج أن نرد على كل قول باطل خالفوا به هذه الأصول، لأنه لا يكفي أن تقول أخطأت أو ضللت أو حدت عن الحق حتى تبين لهذا الإنسان وجه ضلاله وانحرافه، وأن تأتي له أيضاً بالدليل الصريح الذي يصحح معتقده. فليس هذا الرد نقصد به التحقير أو التقزيم أو الاستهزاء أو الاستخفاف أو الإسفاف أو الإزراء بشخص، وإنما هو انتصار للحق وإحقاق له وإبطال للباطل، وهذا بعض الواجب الذي حمله الله تبارك وتعالى أهل العلم، سواء كانوا في درجة العلماء أم في درجة الطلبة. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ثم كذلك من الأسباب التي دفعتنا أن نختار مثل هذا الموضوع بالذات أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نتأمل بماذا بدأ في دعوته للناس وبماذا بدأ في تربيته للبشرية، فإنه بدأ بهذا الأصل، بأصل تصحيح المعتقدات، لأنه صلوات ربي وسلامه عليه بعث في بيئة شركية قد اعتقد أهلها في الله عز وجل ما لا يليق بجنابه وجلاله جل جلاله، وكانت قلوب أولئك مملوءة مشحونة بالخرافات والخزعبلات والترهات، شيء اخترعوه من عند أنفسهم وشيء ورثوه من آبائهم وشيء وفد عليهم أيضا من الحضارات والأمم الأخرى، فتجاه هذا الركام من الزخم في العقائد المنحرفة بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يأمر الناس بالصلاة والزكاة وبقية شرائع الإسلام، بدأ أولا بدعوتهم إلى هذه العقيدة الصافية. بماذا؟ بما كان ينزل عليه من القرآن، بما كان يقرأه عليهم من الآيات البينات الواضحات. ينزل قرآن عربي مبين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فهو واضح وجلي. ولكن مع ذلك إذا أشكل شيء فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوانى في بيانه وشرحه وإيضاحه، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ووالله ما قبض الرسول صلى الله عليه وسلم ولا انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، بل وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلا يعقل، لا يعقل أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف نأكل وكيف نشرب وكيف ننام، بل والله وكيف نقضي الحاجة، كما قال بعض المشركين لعمار: إن نبيكم قد علمكم حتى قضاء الحاجة. قال: نعم، إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد علمنا حتى كيف نأتي الخلاء ونقضي الحاجة. وبين له. فالرسول عليه الصلاة والسلام نجد أنه في هذا الباب قال مثلا: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، ونهانا أن نستجمر بأقل من 3 أحجار، ونهانا أن نستجمر بروث أو عظم. إذا كان قد علمنا آداب التخلي، آداب قضاء الحاجة، وكيفية الاستنجاء وإزالة النجاسة، أفيكون صلى الله عليه وسلم قد ترك تعليمنا أصل الدين وأساس الملة ووصول العقيدة؟ حاشاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أففاته صلى الله عليه وسلم، أفاته أن يبين ما اختلف الناس فيه من بعده؟ أبدا، بل إنه بين البيان الكافي وأجاب بالجواب الشافي صلوات ربي وسلامه عليه. قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا علمنا منه علما. وهذا نرد به على أولئك الذين خرجوا بأفكار وقالوا بأقوال لم ينطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي وافدة إما من فلسفة يونانية أو قول للباطنية أو قرمطة أو زندقة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودة البتة. ومن رحمة الله أنه قد بُيِّنت مسائل الاعتقاد، فالعقيدة ليست من التعقيد. إياك أن تفسر العقيدة من التعقيد كما يعتقد البعض، بل العقيدة الإسلامية، أعني عقيدة أهل السنة، عقيدة سهلة سلسة، عقيدة واضحة ليس فيها تكلف أو زيادة أو نقصان. وذلك أن الله تبارك وتعالى خاطبنا بالقرآن الذي نزل بلغتنا من أجل أن نفهم، أن نفهم عنه. وخاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالأحاديث الواضحة حتى نعقل عنه، بل كان ربما يكرر الشيء 3 مرات حتى ترسخ المعلومة في ذهن السامع. وأنت إذا تأملت في كتاب الله تبارك وتعالى نجد أنه ذكر فيه كل شيء. يأتي في القرآن تأديب المؤمنين كيف يجلسون، ها، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني حتى في آداب الجلوس جاء التفصيل فيها. لأجل ذلك نجد تفصيلا في هذه الآداب التي هي في الواقع لها ارتباط وعلاقة بعادات الناس وتصرفاتهم العادية، ثم يغفل عن جانب الاعتقاد أبدا. أيها الإخوة والأخوات، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله ما كلفنا في الاعتقاد بالبحث عن أصول هذه العقيدة أو عن جزئياتها أو فروعها في كتب الأولين، ما كلفنا بذلك، لعلمه تبارك وتعالى ابتداءً أن تلك الحروف الكتب قد لعبت وعبثت بها الأصابع والأيادي، فحرفت وبدلت وغيرت وزيد فيها وأنقص. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، بل ما كلفنا بأكثر ما نطيق. وهذا ليس إلا على مستوى الفروع ومستوى المسائل العملية، بل حتى المسائل ما يسمى بالمسائل العلمية، والمسائل العلمية المراد بها في هذا الباب هي المسائل الاعتقادية. فقوله تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هل هذا إلا في المسائل العملية، يعني في العمليات فقط في أعمال الجوارح، ولا حتى في الاعتقاد؟ حتى في الاعتقاد. في الاعتقاد العقيدة جاءت سهلة واضحة في متناول الجميع، لا يكلف الإنسان بأكثر من طاقته، لأن الخطاب واضح وبين. ومن رحمة الله سبحانه ورعايته وكلاءته لهذه الأمة أنه حفظ لها دينها، حفظ لها أولاً مصدر التشريع وهو القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذي هو المرجع الأول في استنباط العقيدة. يعني يأتيني بعض الناس يقول لي بماذا تنصح في كتب العقيدة؟ أقول أنصح بالقرآن الكريم. القرآن الكريم، القرآن الكريم هو أول كتاب وأعظم كتاب في العقيدة الإسلامية السنية الواضحة. لماذا؟ لأن القرآن الكريم تضمن جميع أصول الاعتقاد، كل أصول الاعتقاد بل وفروعه تضمنها القرآن. لكن الشأن، كل شأن الفهم الصحيح، الفهم الصحيح، انتبه. كذلك حفظ الله جل وعلا ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من السنة، فالسنة قيض لها رجال أفذاذ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا أوعية الحفظ، فحفظوا الآلاف بل مئات الآلاف من الأحاديث، ثم بعد ذلك نقلوا ذلك إلى من تتلمذ على أيديهم من التابعين، ثم هؤلاء التابعين نقلوا هذه السنة إلى من بعدهم، حتى جاء عصر التدوين فدونت السنة، فظهر موطأ مالك، ثم تتابع الناس في هذا التدوين، وها هي السنة لله الحمد قد حفظت لنا مدونة محفوظة مخرجة أحاديثها، بل ومشروحة كذلك. والعقيدة الإسلامية نأخذها أيضا من السنة الصحيحة. ويبقى ما يتكلم به العلماء ويبينونه للأمة من مسائل الاعتقاد، فإن لنا مستندا ومصدرا من مصادر التلقي، ألا وهو انعقاد الإجماع، انعقاد الإجماع. ونقول إن جميع مسائل الاعتقاد تقريبا قد أجمعت الأمة على ثبوتها وتقريرها، جميع أصول الاعتقاد تجد قد انعقد الإجماع في هذه المسألة أو في هذه الجزئية أو في هذا الأصل من أصول العقيدة، إما نفيا وإما إثباتا وإما بيانا أو ما أشبه ذلك. فالأمر سهل، هل في هذا تعقيد؟ أبدا. ومما دفعني أن أختار هذه السلسلة بعون الله سبحانه وتعالى أنني مدرك بالتجربة الدعوية منذ عقدين من الزمن، وهذا مما نلحظه في سلوكيات الناس ونسبة تدينهم بل وكيفية تدينهم، أن الإنسان كلما صحت عقيدته، كلما صحت عبادته واستقامت نفسه، وكان هذا الإنسان إنسانا صالحا لهذه الأمة، بل إنسانا صالحا مصلحا. فأصل صلاح الأفراد صلاح الاعتقاد، أصل صلاح الأفراد صلاح الاعتقاد، لأن العقيدة إذا صحت يلزم عليها صحة العبادات وصحة المعاملات وصحة السلوك والآداب والأخلاق، وإذا انحرفت العقيدة ينحرف بانحرافها كل شيء، بدءا بالعبادات ثم المعاملات ثم غير ذلك مما يلحق بالعبادات والمعاملات من آداب وأخلاق. فشأن العقيدة عظيم، ولذلك أدرك أعداء الإسلام أن العقيدة هي الباب الذي يجب أن يدخلوا منه إلى هذه الأمة. والعقيدة إذا ما صحت فإنها أقوى وأعظم سلاح يملكه المسلمون، وصدق من قال: إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهند. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم صحة الاعتقاد، وأن يعيننا وإياكم على إصابة الحق والعمل به، وأن يجنبنا وإياكم الغلط والباطل في القول والعمل والاعتقاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا.